إذا قال الشيخ بأمر ورأيه ونظرته للحكم الشرعي خلاف، يعني مثل لو يقدم المذهب وهو يعني يعلم لا لا شوف، أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له أحكم بالمذهب ولو خالف ما تراه لا يجوز أن يلتزم بهذا. نعم شيخ بارك الله فيك، فكان هناك إنسان لبلاد تحكم شرع الله عز وجل، فذهب هذا الرجل إلى بلاد الغرب وارتد هناك، ثم رجع إلى بلاده التي كانت تحكم شرع الله، فهل على القاضي أن يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقى معلوم يجب عليه أن يقيم عليه الحد. المنسي وش هذا؟ هذا حديث ها؟ إيه وش فيه؟ ألا يدل الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وكيف الجواب؟ أي نعم بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم، وأن العام قد يخصص، فهذا الحديث ما فيه دليل، لأن الكافر أصلاً ما له الشفاعة، ما يشفع فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان هناك أدلة تدل على أنه كافر فمعناه أنه لو دخل النار ما يمكن يخرج منها، لأن الكافر مخلد فيها أبداً. نعم ثم يخرجون يقولون لم نذر فيها احد، ثم بعد ذلك يقول ارجعوا فاخرجوا من وجدت في قلبي مثقال دينار. نعم دينار. نعم اي نعم. نعم ولم يعملوا خيرا قط، يستثنى من ذلك الصلاه لدلاله الادله على ان تاركها كافر. اما الصيام فواضح انه قد يشفع في من ترك الصيام لانه ليس بكافر. هذا يقول هذا جمال سعيد، يقول هل يمكن أن يستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما شاء، أن أسماء الله غير محصورة في 99، وإذا كان يمكن فما وجه الدلالة؟ يمكن أن يقال من محامده ما شاء، يمكن أن يقال أنه ومن ذلك الأسماء فيكون فيه دليل، لكن حديث مسعود المشهور أصح من هذا. أو السابق ما هو الذي ينبغي لمن صنع عليه معروف أن يكافئ؟ طيب وهذا في عام في كل معروف ولا لا؟ ومن كل صانع لا اذا كان بعض الناس تكون المكافاه له اساءه. نعم فمتى كانت المكافاه اساءه لا فانه لا يكافئ. طيب مثاله شراف المكافاه اساءه إيه؟ يعني الإنسان صنع عليك معروفا فلو كافأته لرى أن ذلك سوء أدب. نعم مثل لو كان مثلا أمير أهدى إلى فقير مثلا مال. نعم فكافأ الفقير كان كثير ويعتبر هذا إساءة. نعم أو كان غنيا كبيرا أيضا. طيب إذن مثل هذا ماذا يصنع؟ هذه يدعو له يقول جزاك الله خيرا. طيب لو قال جزاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس يجزئ، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان بالإحسان، ولكن الأفضل أن يقول جزاك الله خيرا. ذلك جزيناهم بما فصار الجزاء يكون في العقوبة. أنا أخشى صنع المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه؟

بالتتابع. طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام يلزمه التتابع؟ لا لا ما يلزم مطلقا. 10 أيام يعني ما ذكر مثلا 10 أيام من أول الشهر إلى لا لا لا ما حدد وقتها يعني يوم ثم يوم ثم يوم مثلا في عمره إذا تم 10 أيام لا بأس. عجيب لو كل سنة يوم. طيب إن نوى التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. طيب أو شرط عاد إذا شرط واضح. طيب صح إذا كان معلومة لماذا لم تعلمنا به؟ خير هذا لي في قلبك إذن لا بلا يمين شيء ما دام هذا في قلبك فهو صحيح بارك الله فيك. طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ظاهر لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. أي نعم لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. ما هو دليلك على أنه لا بد من التمكن من الأداء؟ قوله تعالى لا يكلف الله إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا هذا. طيب يلا يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟ لا. المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. لماذا؟ للمكة أفضل. وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس. لا يجزي. لا يجزي بها. مصلى الأنبياء ليلة المعراج. المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة. الدليل أن النبي عليه السلام جاء رجل وقال له أني إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال نعم. فسأله هل صليها هنا؟ فسأله قال في الثالثة شأنه فإذا. نعم. فدل ذلك على الأفضل الصلاة في أنه لو انتقل من المفضول إلى الأفضل جاز. بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف. الوقف إذا تعذر توقف مصالحه جاز. لا إذا توقف مصالحه ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطل. يعني نقل الوقف إلى ما هو أفضل. طيب بناء على هذا الحديث لأن الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة. طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خالد هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنظف. ما نتي يعني هذا السؤال ورد عليك سؤال أفتنا بكذا وكذا. لا يجوز. طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة يجوز لأنه أفضل. توافقون على هذا؟ أين؟ طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟ لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله. طيب حقا إن شاء الله.

لا لا هذه من حكم، هذا ليس حكم تصرف. أرأيت لو كان لي رأي ثم تبين لي خلافه، هل أنشر ما تبين لي؟ نعم أنشره، لكني لا أنقض كلامي، لا أنقض ما بنى على كلام الأول. نعم. قلنا إنه يجب على من كان أهلاً لإمارة السفر وأشباهها أن يتصدى لها. نعم. وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من ارتضاه أميراً. نعم. وسؤال، أنه يحدث خلاف من بعض متبوعيه، فهل من حق ذلك الأمير وهو ليس من قبل السلطان، نعم، أن يعزر مخالفيه؟ أي نعم. وإذا كان له حق التعزير فإلى أي مدى يكون ذلك الحق؟ التعزير المقصود به التقويم. التقويم إيه، لكن لتقويمه إذا لم يقم بأول ضربة نضربه ثانية. هنا لا الحق ما فيه إشكال، أجل مش لادي من الإمارة. الله أكبر. زهير نعم. العلماء رحمهم الله قالوا إن القاضي يشترط أن يكون مجتهداً ولو في مذهب، يعني لا في بقية المذاهب، وهذا لابد، هذا ما تقتضيه الضرورة الآن. الآن الضرورة تقتضيه هكذا. من يوجد مجتهد في كل المذاهب المشهورة وغير المشهورة؟ ما يوجد الآن، لكن إذا كان مجتهداً في مذهبه كفى، أما إذا كان مقلداً محضاً فلا. ولهذا قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم لأنه يحكي فقط، وكان به الأجر به أن يقول قال فلان كذا، قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك صاحب الكتاب. إنما الآن الحمد لله يعني غالب القضاة ولا سيما في الزمن الأخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه وفيما تيسر من السنة، يعني يعرف كيف يستنبط الأحكام ويعرف الترجيح في دلالة الأفراد. لا الفؤاد، لأن ما رأيته. نعم. ما رأيتك مشيرا. نعم. هل يجب أن يولى القضاء أو الإمر من وجد دونه لكنه يكفي؟ إيش؟ هل يجب أن يولى الإمر أو القضاء من وجد دونه لكنه يكفي؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى أحدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمن. مسألة مهية. يجب على ولي الأمر الأعلى أن ينصب في كل مكان من يليق به. أفهمت؟ نعم. شيخ، هل نشترط في ولي اليتيم إذا تصرف في المال أن يكون مجتهدا فيما تصرف به؟ فإن كان في الأراضي مثلا نشترط أن يكون من أهل هذا الفن البيع في الأراضي والشراء. لا يكفي إذا كان عالماً بالبيع والشراء وطرق، وربما نقول إن صاحب الاختصاص أيضاً له دخل، يعني يعرف الأراضي مثلاً دون الأقمشة والأواني. نعم. قلنا إن هذه الأمة تكون من الأشهاد على الأمة السابقة، هل تكون من الأشهاد عوام وعلماء أو يختص بما كان عالماً لأحوال الأمة السابقة؟ قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. ومن المعلوم أن الشهيد لن يشهد إلا بما علم، فيوم القيامة لا يمكن أحد أن يشهد إلا وهو عالم. تعالوا خير. شيخ حفظ الله عنك، بعض من يدعي العلم أو يعرف بعض أقوال العلماء في مسألة ما قد يعني يحيط بالمسألة أو يأخذ بالقول الأوسع فيها في هذا القول ويتوسع بهذه الأقوال، ما رأيك في ذلك؟ ذكرنا لكم في مسألة أن الإنسان إذا اختلف عنده عالما وتساوي عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمانة